اكتم الامرين فقرا وغنى واكسب البلس وحاسب من بطل ود يجد وكبر واجتنب صحبة الحمقى وارباب الخلل بين تكبير وبخل رتبة وكلاها بين ان زاد قتل لا تقل في حق سادات مضوا انهم ليسوا باهل للزلل وتغاضى عن امور انه لم يبذ بالحمد الا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في راس الجبل من عن النمام يهجره فما بلغ المكروه الا من نقل دار جار السوء بالصبر وان لم تجد صبرا فما احلى النقل جارب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من اذا قال فعل لا تل الاحكام انهم سالوا رغبه بك وخالف من عدل ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل ان للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لواضا او مثل لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص اذ الشخص عزل فالولايات وان طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب او هاج لدي وعنائي من مدارات السبل قصر الامال في الدنيا تفل فدليل العقل تقصير الامل ان من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزرغب بل تزد حبا فمن اكثر الترداد اقصاه الملل لا يضر الفضل اقلال كما لا يضر الشمس اقباق الطفل خذ بنصل السيف واترك ذنبه واعتبر فضل الفتى دون الحلل حبك الاوطان عز ظاهر فاغترب تلقاها من اهل بدل فبمكس الماء يبقى آثما واسرى البدر به البدر اكتمل ايها العائب قولي عبثا ان طيب الورد مذل الجهل عد عن اسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ذعل لا يغرنك مين من فتى ان للحيات غنى يعتزل أما مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل فمك الخيزور صعب كفره وهو لدن كيف ما شئت انبتل فأراني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل آل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وآفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل.